أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مشكلة في بحث التعارض، يعني التعارض الحلقة الثالثة مع التعارض في الكفاية، مثلا الفرق بينهما أن أكثر مباحث التي نقرأها في التعارض كثير منها قد مر معنا بطريقة أو بأخرى في مباحث متقدمة، لذا فيه شيء من الملل. بخلاف في الكفاية ترى لا، كل شيء تدرسه لم يمر معك سابقا، هذا هو الفرق. يقول: ومثال الثالث أن يكون الحكم في كل من الدليلين. هذا كان التقسيم الأخير في الورود، والقسم الأخير منه وهو أن يكون هذا النوع من التقييد في كل واحد من الدليلين يؤدي إلى الاستحالة وعدم الإمكان. لما كان يؤدي إلى الاستحالة وعدم الإمكان فحينئذ حكما يتحول من ورود إلى تعارض، وإن لم يكن بحسب ذاته من مصادق التعارض، لأن التعارض عبارة عن تكاذب الدليلين بلحاظ مدلوليهما، بلحاظ دلالة الدليل على الجعل كما تقدم، وهذا ليس حقيقة من التعارض لعدم انطباق تعريف التعارض عليه، لكن لما أدى إلى استحالة هذا النوع من التعارض من كلا الطرفين فعلمنا بكذب أحدهما فصار حكمه حكما التعارض، وإن لم يكن حقيقة هو من مصادق التعارض. ما هي هذه الصورة المستحيلة؟ عبارة عن أن نقيد كل واحد من الدليلين بعدم فعلية الآخر، كما لو قلنا هكذا: يجب عليك الحج إذا لم يكن الوفاء بالنذر فعلا، ويجب عليك الوفاء بالنذر إذا لم يكن وجوب الحج. هذه الصورة تشبه صورة الترتب من الطرفين. ماذا يكون عندنا ترتب من الطرفين في بحث الترتب؟ إذا كان كلا الحكمين بينهما تساوي في الأهمية في الملاك، فيكون حينئذ كل واحد منهما مشروطا بعدم الآخر. فصلي إن لم تزل النجاسة، وأزل النجاسة إن لم تصلي. هناك طبعا ما تعرض له المصنف في بحث الترتب، لم يتعرض لهذا الشيء، لكن المحقق العراقي رحمة الله عليه طرح مشكلة في الترتب من الجهتين، وهي مشكلة الدور. فحينئذ يكون الترتب من الجهتين يكون ماذا؟ مستحيل. كذلك فيما نحن فيه نفس المشكلة تأتي فيما نحن فيه. إذا قيدنا كل واحد من الدليلين بعدم فعلية الآخر المخالف له، حينئذ كل واحد منهما بحد ذاته يمكن أن يكون فعليا. متى؟ إذا لم يكن الآخر فعليا، لأنه بحسب الفرض مشروط بعدم فعلية الآخر. وتوقف كل واحد منهما على عدم فعلية الآخر مستحيل، على ما هو وجه الاستحالة. يمكن أن تقرب الاستحالة بوجهين. الوجه الأول أن هذا النوع من التقييد يؤدي إلى عدم فعلية أي واحد منهم. لماذا؟ لأنك أنت ماذا تقول؟ إذا لم يكن الوفاء بالنذر فعليا يجب الحشر، فحتى يصبح وجوب الحج فعلي لابد أن لا يكون الوفاء بالنذر فعليا، أليس كذلك؟ ومن جهة أخرى بالنسبة للوفاء بالنذر كذلك، يجب الوفاء بالنذر إذا لم يكن وجوب الحج فعليا. فلو فرضنا أن الوفاء بالنذر ليس فعليا، فيعني ذلك أن وجوب الحج أصبح فعليا، أليس كذلك؟ ولكن بما أن وجوب الوفاء بالنذر متوقف على عدم فعلية وجوب الحج من الطرف الآخر، يأتي نفس الكلام، فحينئذ يؤدي إلى عدم فعليتهما معا في أي زمن من الأزمنة، فيكون تشريعهما ماذا؟ لغوا. هذا توجيه للاستحالة. التوجيه الثاني للاستحالة يرتبط بنفس ما ذكره المحقق العراقي في الترتب، أنه يلزم الدور، فإن وجوب الوفاء بالحج بحسب الفرض موقوف على ماذا؟ على عدم فعلية الوفاء بالنذر، أليس كذلك؟ فإذا وجوب الحج متأخر رتبة عن عدم فعلية الوفاء بالنذر. ليش متأخر رتبة؟ ضرورة تأخر المقيد عن قيد. ومن جهة أخرى بما أن وجوب الوفاء بالنذر أيضا مقيد بعدم فعلية وجوب الوفاء بالحج، لأن قلنا التوارد من الجهتين، بما أنه مقيد به فإذا عدم وجوب الوفاء بالحج متقدم رتبة، مع أن الوجود والعدم في رتبة واحدة متكافئان، فلا يعقل أن يكون وجوب الحج متقدم رتبة متأخر رتبة عن عدم الفعلية، والفعلية متقدمة رتبة عن عدم فعلية وجوب الحج. ليه؟ لأن الوجود والعدم في رتبة واحدة متكافئان في رتبة واحدة، لا، وجود الإنسان وعدم وجود الإنسان في أحدهما متقدم على الآخر، أم أنهما في رتبة واحدة؟ في رتبة واحدة. نعم التقدم قد يكون زماني، أن العدم قبل الوجود زمانا، لكن نتكلم عن أي تقدم وتأخر؟ تقدم وتأخر ربي، ليس أحدهما متوقف على الآخر. فإذا كان وجوب الحج متوقف على عدم فعلية وجوب الوفاء بالنذر، ووجوب الوفاء بالنذر متوقف على ماذا؟ على عدم فعلية وجوب الوفاء بالحج، يلزم التقدم والتأخر لشيء واحد وهو مستحيل. هذا الثالث. يقول ومثال الثالث. الفرق بين الأولى، هناك في الأولى لم يكن تقييد للفعلية. شوف في الأولى يقول فمثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم في نفسه لا بحسب مقام الفعلية. استفدنا؟ يعني في حد ذاته هذا ليس ثابتا، ففي حد ذاته ليس ثابتا، عدم ثبوتي في حد ذاته لا يرتبط بهذا الطرف حتى يكون يعني لا يرتبط بهذا الطرف من ناحية فعلية الطرف، فلا يكون هناك تقدم وتأخر لشيء واحد. يعني وجوب الوفاء بالحج متوقف على عدم الوفاء بالنذر في حد ذاته، يعني عدم وجوده، لا على عدم فعليته حتى نقول بأنه موجود، لكن ماذا؟ الفعلية متوقفة عليه، فإذا توقفت من الطرف الآخر يلزم الدور أو يلزم الخلف. تفهمنا؟ هذا هو الفارق. أحد الشرح خلفنا قال أنه الأول أيضا لا يثبت كلا الحكم، لا هذا أيضا يرد عليه هذا المشكلة. لا، السيد الهاشمي هم مجاوب عن هذه الشبهة بهذا البيان الذي ذكر في هذه النسخة، مجاوب عن هذه الشبهة ومفرق بينهما. هنا لما كان التوقف بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الفعلية، يعني شوف ألف متوقف على عدم فعلية باء، وباء متوقف على عدم فعلية ألف، فيلزم إما اللغوية وإما إشكال التقدم والتأخر الذي ذكرناه. لكن في المثال الأول ألف متوقف فعليته متوقف على عدم وجود ماذا؟ باء، لا يعني على عدم وجوده في حد ذاته، لا أنه على عدم فعليته، هو موجود لكنه ليس بفعل. هذه الحقيقة هي الذي أوجبت التفاوت بينهما، فإن وجود ألف إذا كان متوقفا على عدم باء في نفسه، ألف فعليته، يعني نشوف المثال الثالث، المثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم في الآخر بنفسه، يعني كل واحد من الحكمين هو فعلي لولا وجود الآخر، لا لولا فعلية الآخر، هذا تفاوت بينهم. فلا يكون الموضوع لكل منهما محقق فعلا. نعم. فلا يثبت كلا الحكمين. فلا يثبت كلا الحكمين. فحينئذ هذا في حد ذاته ممكن، ولكن لا يثبت كلا الحكمين في في في مقام الواقع. لا يثبت كلا الحكمين. فلا بد من حتى نحمل الدليل على أحدهما أيضا أن نجري قانون باب الطعام، لكن لا يلزم من ذلك أي استحالة. ومثال الثالث أن يكون الحكم في كل من الدليلين، الثاني النسخة، شوف وفرقه عن الأول أن المعلق عليه هو العدم بالفعل، يعني في الثالث، بينما في الأول هو هنا بالفعل، هنا لا العدم في نفسه وبقطع النظر عن فعلية الآخر. هل الجملة هي تحل إشكال الدور أنه المعلق عليه ذات العدم، لا العدم المعلق على طرف العدم فعلية الطرف الآخر حتى يكون من الجهتين. ومثال الثالث أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلي على الخلاف، ففي مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الآخر لو بدأنا به، ولما كان من المستحيل توقف منهما على عدم الآخر يقع التعارض بين الدليلين حكما على الرغم من ورود كل منهما على آخر ويشملهما أحكام التعارض. وسوف نتكلم فيما يأتي عن أحكام التعارض ضمن عدة بحوث. في البداية بعدما قسمنا التعارض إلى قسمين، تعارض غير مستقر وتعارض مستقر، وقلنا التعارض غير المستقر هو التعارض البدوي الذي سرعان ما فهم العرف يرفع هذا التعارض. على هذا الأساس أطلق على التعارض غير المستقر اسم ماذا؟ اسم قاعدة الجمع العرفي. لماذا؟ لأنه قلنا غير المستقر بدوا يوجد تعارض، لكن إذا رجعنا إلى المدركات العرفية والفهم العرفي يرتفع هذا التعارض، فلذا أطلق عليه اسم قاعدة الجمع العرفي. يذكر المصنف خطة البحث هنا، لا يوجد بحث علمي كيف سوف نتعرض لهذه المباحث. يقول في الابتداء نشرح أصل النظرية، يعني ما معنى نظرية قاعدة الجمع العرفي، ثم بعد ذلك نتعرض لأقسام هذه القاعدة، لمواردها، لأقسام التعارض غير المستقر، مرة يكون على نحو الحكومة، مرة يكون على نحو التخصيص، مرة يكون على نحو التقييد. التفتنا، نتكلم إذن عن أقسام هذا الجمع العرفي أو التعارض غير المستقر، وبعد ذلك نتكلم عن ما هو ملاك الجمع، بأي، لماذا نجمع بينهما، وما هي الضابطة في الجمع بينهما. ثم بعد ذلك نتعرض لأحكام الجمع العرفي، ما هي الأحكام المترتبة على الجمع. فبعد أن نجمع، هل كلا الدليلين يمكن بعد ذلك أن نتمسك بهما أو لا يمكن إلا التمسك بدليل واحد؟ ما هي الأحكام التي تترتب على التعارض غير المستقر؟ طبعا لا يخفى عليكم أن كثير من المباحث التي بحثها المصنف هنا تحت عنوان قاعدة الجمع العرفي، العلماء الأصول بحثوها في أماكن أخرى. يعني مثلا أضرب لك مثال، في الكفاية وفي الكتب الأصولية المتعارفة يقولون إذا ورد عام أو ورد عدة عمومات ثم ورد استثناء في الأخير، مثلا قال أكرم العلماء وزر الأولياء وعلم الأيتام ثم قال إلا الفصاق. طبعا كلمة الأولياء ما تتناسب مع هذا، لكن كمثال ثم قال إلا الفصاق، فهل هذه إلا الفصاق يرجع إلى الكل، يعني بحيث ماذا؟ بحيث يكون العلماء قد خصص والأولياء قد خصص والأيتام قد خصصوا، أو إنه يرجع إلى الأخير أو يرجع إلى الأول؟ هذه عادة من المباحث تبحث ماذا؟ في أصالة العموم في العام والخاص. مثلا بحث التخصيص في الكتب المتعارفة أين يبحث؟ في العام والخاص. نحن في العام والخاص ما بحثنا عن التخصيص، سوف نبحثه في قاعدة الجمع العرفي. فكثير من المباحث التي تعارفوا على بحثها في العام والخاص المطلق والمقيد، المصنف جرها إلى بحث التعارف. لذا قد للوهلة الأولى إذا واحد ما اطلع على كل المباحث يرى أنه يوجد نقص كبير في الحلقة الثالثة، خصوصا في بحث العام. خصوصا في بحث العام. من المباحث التي هي في غاية الأهمية في بحث العام ولا غنى للفقيه عنها مسألة التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو في الشبهة المستقيمة. وين قرأنا هذا الشيء؟ ما موجود في بحث العام، مع أن من أهم مباحث علم الأصول في مباحث الألفاظ والذي يحتاجها الفقيه في الاستدلال. فالمصنف كثير من المباحث التي تعارفوا على أن يبحثوها في بحث العام والخاص جرها إلى بحث قاعدة جمع العرف. فهذا ترتيب البحث. في الحقيقة أكثر هذه المباحث التي سوف نقرأها هنا قد مرت معنا بطريقة أو بأخرى في طي المباحث السابقة من أول الحلقة إلى هنا. ما أرى في بحث يستحق أن نقف عنده كثيرا، نقرأ وما يحتاج إلى شرح نشرحه. يقول: ونتكلم في بحث هذه القاعدة عن النظرية العامة للجمع العرفي وعن أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقر، لأنه قلنا الاسم متعدد، وملاك الجمع في كل واحد من هذه الأقسام وتكييفه على ضوء تلك النظرية العامة، وعن أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام، وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. دليل المغلوب مثلا عندنا عام وخاص، أيهما المغلوب؟ العام، لأنه يكون العمل على الخاص. فإذا صار مغلوبا يعني هل يسقط عن كل شيء؟ شوف، هذا بحث بحثوه علماء الأصول أي في العام تحت عنوان: هل العام حجة في الباقي بعد التخصيص؟ لأن العام دليل مغلوب، فأخرجنا من العام بعض الأفراد، هل يبقى حجة في الباقي أو لا يبقى؟ فهذا بحث عن حكم الدليل المغلوب، واضح؟ يأتي. وعن تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها، هذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا. شوف، البحث وإن كان سهلا لكنه في غاية الأهمية في الفقه. يقول: النظرية العامة للجمع العرفي، تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في أن كل ظهور للكلام حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره. طبعا سوف يأتي الآن وتقدم معنا مرارا أن هذا المعد إما قرينة متصلة وإما قرينة متصلة، وتقدم معنا مرارا أن الفرق بينهما في أي شيء في بحث حجية الظهور. تقدم أن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد أصل الظهور إلا على وفق، بينما القرينة المنفصلة أصل الظهور ينعقد وإنما تتصادم مع القرينة من في مسألة الحجية فترفع الحجية. فإحدى القرينتين ترفع الظهور والقرينة الأخرى ترفع حجية هذا الظهور، فإنه في هذه الحالة يكون المعول عقلائيا معول عليه عقلائيا أو المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلم، ويسمى هذا الظهور المعد ماذا؟ بالقرينة. ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور آخر، لا يشمله إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما في القرينة المتصلة إذ لا ظهور سالبة بانتفاء الموضوع، وإما لا يشمله من باب السالبة بانتفاء محمول في ظهور لكن لا يكون حجة لأن ظهور القرينة أقوى منه. واضح هذا الكلام؟ وهذا الإعداد. طبعا القرينة أيضا قرأنا مرارا أن القرينة مرة قرينة خاصة ومرة قرينة عامة. قرينة خاصة شخص هذا المتكلم نصب قرينة إشارة يد لفظ، هذه قرينة خاصة. ومرة تكون قرينة عامة، مثلا ورود الأمر بعد توهم الحظر أو بعد الحظر، فقوله تعالى: فإذا حللتم فاصطاد. متى ورد فاصطاد؟ بعد أن كان قد نهى عن الصيد. فورود الأمر عقيب الحظر قرينة عامة على ماذا تدل؟ هل تدل صيغة الأمر على الوجوب؟ أو تدل على الإباحة؟ أو تدل على الاستحباب؟ أو يختلف الحال؟ هذا كلام عن أي شيء، ليس عن قرينة شخصية، وإنما عن قرينة ماذا؟ عامة. ما هي هذه القرينة العامة؟ ورود الأمر عقيب الحظر. إذا مرة تكون قرينة خاصة شخص هذا المتكلم نصب، ومرة تكون قرينة ماذا؟ قرينة عامة. وهذا الإعداد طارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا، بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه. والظاهر من حال المتكلم الجارية وفق الإعدادات النوعية العرفية، ليش الظاهر من حاله؟ أن كل إنسان يعيش في مجتمع فيوجد تعهد ضمني من قبله أنه يتكلم على وفق القواعد الحاكمة على هذا المجتمع. فإذا أراد أن يتكلم على خلاف ذلك عليه أن ينبه. فمن الأول، من الأول ما هو الأول؟ الإعداد الخاص الشخصي، القرينة الخاصة. فمن الأول قرينية الدليل الحاكم على المحكوم، ومن الثاني قرينية الخاص على العام كمثال، هذا لا ينحصر بذلك. وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا. ظهور التصديق ليش؟ لأن عند المصنف موضوع الحجية ما هو؟ موضوع الحجية هل هو المدلول التصوري، الظهور التصوري أو الظهور التصديقي؟ تقدم بحثه مفصلا وين؟ في حجية الظهور، في أواخر بحث حجية الظهور. هذا الظهور التصديقي يعني الظهور على المراد الجدي الذي هو فرع الظهور التصوري، لا يكون هذا الظهور ثابتا مع وجود قرينة متصلة، بل يكون الظهور على وفق نفس القرينة المتصلة. وكل قرينة إن اتصلت بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا، يعني يكون عدم حجية الظهور من أي باب؟ من باب السالبة لعدم الظهور، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فإذا قال أكرم العلماء العدول لا يوجد ظهور أن المراد الجدي هو إكرام مطلق العالم، ثم نقول لا تعارف مع القرينة فنقدم القرينة، لا، أصلا لا يوجد ظهور إلا على وفق القرينة. فيكون المراد الجدي، أو هذا الكلام ظاهر في أن المراد الجدي هو العالم العام لا مطلقا العالم. وإن كانت منفصلة تكون سالبة بانتفاء ماذا؟ المحمول. أما أصل الظهور لذي القرينة يكون محفوظا. ليه؟ لأنها منفصلة عنه. فعندما قال المولى أو عندما قال الإمام الصادق عليه السلام أكرم العلماء، انعقد له ظهور في أي شيء؟ وجوب إكرام كل عالم. وعندما قال الإمام العسكري عليه السلام لا تكرم الفصاق، لا يمنع من أصل انعقاد الظهور، انعقد الظهور، ولكن يتعارض حجية هذا مع حجية ذاك، يقدم حجية القرينة على حجية ذي القرينة للأسباب التي سوف تأتي. واضح للملاك الذي سوف تأتي يأتي فيه خلاف أنه تقديمه هل من باب الأقوائية أو من باب الأظهرية، من باب النصوصية، سوف يأتي. وإن كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهور، وإنما ترفع حجية الظهور لما تقدم هذا في بحث الظهور. وهذا هو معنى الجمع العرفي. والقرينة الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهورا في كلام المتكلم على هذا الإعداد. اتفق؟ بما أنك تقول قرينة يعني هذه القرينة ناظرة إلى هذه القرينة، لأن القرينة عرفناها بماذا؟ الشيء الذي يعده المتكلم لتفسير كلام آخر. فلا بد أن يكون هناك ربط، لا بد أن يبين المتكلم أن هذا الكلام أنا أعددته لذلك الكلام. هذا الربط وهذا الإعداد مرة يكون بشكل صريح كأن يقول هكذا: أكرم العلماء وأعني من العلماء الأتقياء. هذا إعداد بشكل صريح، تفسير بشكل صريح، جاء لفظ يدل على التفسير مثل أعني أي وما شابه ذلك، هذا حينئذ لا إشكال فيه. وأخرى الأمر لا يكون كذلك. ما في كلمة أي أعني وما شابه ذلك، لكن إذا ألقيا إلى العرف يفهم العرف أن هذا ورد لخدمة ذلك. يعني عندما يقول المولى لا ربا بين الوالد، عندما يقول المولى حرم الله الربا، الربا حرام، ثم يأتي ويقول لا ربا بين الوالد ووالده، العرف يفهم أن هذا دليل في خدمة ذاك الدليل، حتى ولو لم يوجد كلمة ماذا؟ حتى ولو لم يوجد كلمة أي وكلمة أعني. ونعطيه ضابط على ذلك. إذا تريد أن تعرف أن هذا الكلام المستقل ناظر إلى ذلك الكلام أم لا، فاجعل جرب، اجعل هذا الكلام المستقل حوله من قرينة منفصلة إلى قرينة متصلة، فإن أخل بالظهور فنعرف أنه جاء في خدمته وناظر إليه، وإن لم يخل بالظهور نعرف أنه لا ربط له. واضح هذا الكلام؟ مثلا لو قال أكرم العلماء أكرم العلماء، وفي كلام آخر قال لا تكرم الفصاق أو لا تكرم إلا العذول، فنأتي إلى هذا الكلام الآخر فلنجعله قرينة متصلة، فهل يخل بالظهور؟ فنقول أكرم العلماء غير الفصاق، حولنا إلى قرينة متصلة، فهل ينعقد لأكرم العلماء ظهور في العموم؟ لا ينعقد، فنعرف أن هذا الكلام الثاني في خدمته. طبعا هذه في القرينة العامة، وكذلك في القرائن الخاصة والشخصية ينبغي أن نطبق هذه القاعدة. والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد، من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام، كأن يقول أي مثلا أو أعني أو ما شابه ذلك. والقرينة الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز أن العرف العام يبني على أنها قرينة، إلى إحراز البناء العرفي على ذلك. والطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء ظهور التصديق في مقابل الكلام الآخر أو لا. فإن رأينا ذلك عرفنا أن أحدهما، رأينا ذلك ما معنى ذلك؟ لا، رأينا ذلك، يعني يبقى، هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال الظهور التصديقي؟ يعني وإن رأينا ذلك، يعني رأينا أن الظهور التصديقي ما زال موجودا. فإذا عرفنا أن أحدهما ليس قرين على الآخر، لأن القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر وتعطل اقتضاء الحجية، مقتضى الحجية والموضوع عن الظهور. وإن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا، عرفنا أن الكلام الثاني قرين على عليه على الأول. وعلى هذا الضوء نعرف أن القرين، أن القرينية مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفيه حقيقة. ليش؟ القرينة مع الاتصال توجب إلغاء التعارض، ثم موضوع ما فيه، يعني علاش حتى يكون هناك تنافي بين دليلين؟ لابد أن ينحفظ كل الموضوع للدليلين. فمع الاتصال لا يكون موضوع للدليل الأول، لأن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور، والظهور هو موضوع الدليل الأول. واضح هذا الكلام؟ ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفنا في بحث حجية الظهور. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حال الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينة. هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر وأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي. نبدأ في المطلب الثاني وهو أقسام التعارض، ويأتي على رأس هذه الأقسام بحث الشكوك الذي هو من مبتكرات الشيخ الأعظم. نقل لي أحدهم وكان يمتحن طالب خارج في الأصول، وقال له ما معنى الحكومة؟ قال عبارة عن تشكيل دولة إسلامية. نعم، فالحكومة فكر الإقامة. نعم فكر الإقامة. قبل أن نشرع فيها نذكركم بمطلب، إذا تتذكرون في أول الكتاب تحت عنوان التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية، يعني تقريبا في أوائل الكتاب، هناك تعرضنا لنظرية لصاحب الكفاية في الإجزاء، وقلنا تحقيقها يأتي في الإجزاء. عندما وصلنا إلى الإجزاء قال تحقيقها يبتني على التفريق بين الحكومة الواقعية والظاهرية، وتحقيقه سوف يأتي في بحث التعارض. عندما نصل إلى بحث التعارض لا نرى شيئا، كأن المصنف نسي هذا المطلب، وإن كان في البحوث في الخارج بحثه، لكن على مستوى هذا الكتاب نسي هذا المطلب. فهنا مفترض هنا يأتي مقام الوفاء بالوعد، أن يتكلم عن أقسام الحكومة ويبين ذلك، ثم يجاب عن ذلك الكلام الذي لصاحب الكفاية، لكنه بحسب الظاهر لم يأتي. أهم شيء في التعارض غير المستقر هي الحكومة، لذا ينبغي أن نركز عليها جيدا. يأتي التعارض لها قدا في سورة مفصلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.